إن الله يحب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اسم النبي صلوا عليه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاء يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاء كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

كما تقول في الإسراء والمعراج صلى بهم جميعا. فعن مكانته إذن هو إمام الأنبياء، وعن مكانته إذن كما قال صلى الله عليه وسلم إخبارا ودلالة لنا حتى نعلم كنه المراد فيه حينما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع، وما من نبي يوم القيامة إلا تحت لوائي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي صليت عليه يا الله في كتابك القديم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة قدم الموصوف بالقدم، فقلت سبحانك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد صليت عليه في كتابك القديم الموصوف كما وصف على لسان القائل آيات حق على القرآن الكريم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة قدم الموصوف بالقدم، فالصلاة من الله على نبيه ثناء وتكريم ورفعة، ومن الملائكة تأمين وعلو للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المؤمنين تقرب إلى الله عز وجل به، حيث قال سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تبارك وتعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، ويصعد الإنسان من مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله متى قيام الساعة؟ يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ يقول القائل والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكني أعددت لها الله ورسوله. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب وأنت مع من تحب. هنا يقول سيدنا أوس ابن أوس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. فيقول ويقولون كيف نصلي عليه وقد أرم؟ قال يقولون بليد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء فقد حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء. ومن هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي وسلموا علي، فإن صلاتكم علي تبلغني. من هذا أيها الأحباب نصعد إلى منزلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفائدتها، حيث نرى أن في الصلاة على النبي رفعة للإنسان في دنياه وأخراه، كثرة الرزق، فالرزق يضر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر. الصلاة على النبي تنور الوجه يوم القيامة، الصلاة على النبي تصعد من خلالها إلى رب العزة جل في علاه. من هنا يقول الصحابة: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ يقول سيدنا النبي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك محمدا وعلى آل أزواجه وعلى ذريته وعلى أزواجه كما باركت على سيدنا إبراهيم، وصل عليه كما أمرك ربك أن تصلي عليه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة علي تعرض وأسمعها، فقد وكل الله ملكا يسمعني من يصلي عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعله وسيلة لنا في دنيانا وأخرانا. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك كما أغشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور فوزي رسلان تحت عنوان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه، حيث نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من هنا من ساحة المسجد الجديد بقرية الساحل مركز بنها بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الابتهالات من فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا يا رب. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يعجز والكلام يلام. من أين أبدأ في مديح المصطفى؟ لا الشعر يوصفه ولا الأقلام. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يعجز والكلام يلام. من أين أبدأ في مديح المصطفى؟ لا الشعر يوصفه ولا الأقلام. وصاحب الخلق الرفيع على المدى ورحمة للعالمين إمام. جاء النبي محمد من بعد ما عظم البلاء وزادت الأسقام. حملت به من بعد أزمنة مضت في الختم آمنة وكان ختامه. حملت به من بعد أزمنة مضت في الختم آمنة وكان ختامه. لم تلق ما تلقى النساء، بحملها، فالحمل نور، كله وسلام. لم تلق ما تلقى النساء، بحملها فالحمل نور. صلوات ربي وسلامه عليه نور، فالحمل نور نور كله سلام. سيدي يا رسول الله ورأت خروج النور حالة وضعه فأضاء بصرى ما حوتها الشام. هذا احتفال واحتفاء من هناك وهناك قد حفلت به الأيام. ورأت خروج النور حالة وضعه فأضاء بصرى ما حوتها الشام. هذا احتفال واحتفاء من هنا وهناك قد حفلت به الأيام. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى. ما دارت الأفلاك والأجرام. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا مكة سورت متين باب السلام فيك فيك مقام الخليل فيك مقام الخليل فيك مقام الخليل وحجر إسماعيل فيك. لما أراد ربنا ينور أراضيك أسبل عليك الرضا أسبل عليك الرضا ولد النبي فيك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد بدر من العليا أطل على الورى كرما من الرحمن يوم المولد وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من أتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الجديد بقرية الساحل مركز بنها بمحافظة القليوبية نأتي بحضراتكم إلى ختام حفل الليلة. إخوة الإيمان ومن هنا من هذا المكان الطيب المبارك لكم أرق تحيات الزملاء مهندس ماهر الصغير ومحمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن كنترول الإذاعة تامر عبد الغني وهشام محمد ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى وقبل أذان المغرب بحوالي 3 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من المسجد الكبير بقرية الرباع بكفر صقر بمحافظة الشرقية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى المولد النبوي الشريف. نستمع في احتفال الغد بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال وكلمة من الأستاذ الدكتور محمد الحسيني تحت عنوان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والابتهال من المبتهل الشيخ محمود عوض الله. ينقل لنا احتفال الغد بمشيئة الله تعالى من أسرة المذيعين الزميل حمزة المسير.